موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، انتهينا في المرة السابقة بفضل الله تبارك وتعالى من الكلام على القاعدة الأولى من القواعد التي ذكرها العلامة السعدي رحمه الله في منظومته، وذكرنا أن لدينا عدد من القواعد تتعلق بقضية المصلحة. القاعدة الأولى تقرير أصل أن الدين مبني على المصالح. في ثنايا هذا التقرير يعني تكلمنا عن فرع من فروع القاعدة، وهو الكلام على اعتبار أن المصالح المرسلة باب من أبواب التشريع، وكذا سد الذرائع، وذكرنا يعني ضوابط ذلك. فيبقى عندنا القضايا بترتيبها كده: تقرير أن الدين مبني على المصالح، ومن ثم تقرير أن من أبواب الاجتهاد التي قد تجد في أي عصر من العصور أن يلزم بمباح أو بشيء كان مباحا، إلا أن إحدى المصالح الشرعية المعتبرة يجد ما يجعل أنها لا تتحقق إلا بشيء كان مباح، فحينئذ يكون الإلزام به من قبيل أن المصلحة المعتبرة لازمة، وصار هذا تابعا لها. الآن اجتهد العلماء في قواعد وضوابط حتى لا يؤدي هذا إلى التشريع والحكم بغير ما أنزل الله وإيجاب ما أحله الله وغير ذلك. القواعد بيبقى مؤداها لو تأكدنا أنه جد جديد يجعل أن ثمة مصلحة معتبرة، اعتبار أنه جديد، لأنه لو كان شيء موجود في زمن التشريع يبقى أكيد نظرتنا على بعضها غلط. أنه لو شيء موجود في زمن التشريع والشرع أمر بالمصلحة المعتبرة اللي احنا موضوع الدراسة ولم يلزم بهذا الشيء، يبقى أكيد هذه هذا التلازم اللي احنا متوهمينه لا وجود له. طيب يبقى إذا جد جديد بقى عندي حاجتين هنا في الجديد ده: إيه هو؟ مصلحة معتبرة أصبحت لا تتحصل إلا بأن نلزم معها بشيء كان في الأصل مباحا. فحينئذ يكون ده باب المصالح المرسلة، وإحنا قلنا هي كلمة عنوان المصالح المرسلة ده عنوان مختصر ما بيدنيش على المقصود، هو باب اعتبار المصالح المرسلة أو باب الإلزام بشيء من المباحات. هذا الإلزام أو المنع من مباح وعكسه فساد الذرائع بيعبروا عنها بصورة أوضح لما يقولوا من حق ولي الأمر تقييد المباح، وقلنا القاعدة دي حق ولي الأمر باعتباره هو الذي يعبر عن هذا الاجتهاد، إما أن يكون مجتهدا وإما أن يفتيه المجتهدون بذلك، يبقى حق ولي الأمر في تقييد المباح ده لما يبقى المسألة ينطبق عليها الشروط التي ذكرناها في المصالح المرسلة وفي سد الذرائع. المسألة الأكثر شهرة واللي بنحتاجها كتير جدا في الفتوى مسألة التزاحم، وهي فرع على تقرير مبدأ أن دين الله مصلحة كله، ومن ثم فإذا حدث تعارض حقيقي بين المصالح قدم الأعلى، وإذا حصل تعارض بين دفع المفاسد دفعت الأكبر. فيقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، والبيت اللي بعده هيقول لنا وكذلك المفاسد. يقول الشيخ الشفري: هذه قاعدة تزاحم المصالح وتتضمن الترجيح في المصالح، وهذا باب يغفل عنه كثير من الناس فيضلون ويضلون. والمراد بهذه القاعدة إذا لم يتمكن العبد من فعل إحدى المصلحتين إلا بتفويت الأخرى فماذا يعمل حينئذ؟ ذكر المؤلف رحمه الله بأنه يرجح بين المصالح فيفعل المصلحة العظمى ولو كان في سبيل ذلك ترك للمصلحة الأقل، وهذه قاعدة في الشريعة مقررة بعدد من الآيات والأحاديث منها. الأول عشان نتصور المسألة، نحن نتحدث هنا عن مصلحتين شرعيتين معتبرتين. أصبح الواقع أمامي لسبب أو لآخر أني إن فعلت إحداهما لابد أن أترك الأخرى. طب ده يجي لنا في باب الأحكام ولا في باب الفتاوى؟ يجي في باب الفتاوى. لو هو في باب الأحكام كنت أجد أن الشرع بالفعل بين لي وألزمني، خلاص خلصت. وأسألك على الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس إثمهما أكبر من نفعهم. فهنا لأنه باب الأحكام الخمر هي بطبيعتها فيها مصالح وفيها إيه وفيها مفاسد، ولأن المصلحة أرجح هي برضو لما أدي مصلحتين يعني في مواطن قليلة جدا هنحتاج التوصيف الدقيق بتاع المسألة الفلانية دي جلب مصلحة ولا دفع مفسدة، وإلا بصفة عامة كل مصلحة يمكن تقول تضيعها مفسدة، وكل مفسدة تقول دفعها إيه مصلحة، وكل مستحب تقول تركه مكروه، وكل مكروه تقول تركه إيه مستحب. يبقى هنا لكن طب ليه العلماء ما اكتفوش بالمصلحة وما قالوش المفسدة، ما اكتفوش بالواجب وعن المكروه بالمستحب عن المكروه؟ لأن فعلا في فرق دقيق بين الفعل وبين الإيه وبين الترك. فأنا لذلك عبر عن كل شيء الواحد وحيأتي فيه موضعي. طيب المهم أنه عندما يحصل تعارض، إذا كان ده يحصل في كل أحوال البشر فأجد أن الشرع يبين لي التصدي للعدو ولا صلاة الجماعة. الشرع يبين لي أن هناك وجه للجمع، وإن أدى هذا إلى ترك بعض أداب الصلاة أو مخالفة بعض محاذرها اللي هي في الأصل بتكون محظورة. ده كله إيه؟ باب أحكام. هستفيد منه الفائدة دي، هستفيد منه فائدة أن الشرع فيما قضى من أحكام مستقر، لأنه كل الناس من الوارد مش مسألة أنها حادثة أو عارضة، لا، من كل المسلمين يجاهدون، وبالتالي مسألة أنه في وقت الجهاد تيجي صلاة دي كانت مسألة جديرة بأن يبقى فيها إيه حكم مش متروك لاجتهاد الناس. المسألة حصلت في زمن التشريع وتحصل كمان في كل زمن بعده، وبالتالي الشرع بينها. لا، لكن لما الشرع بينها إيه؟ بين لنا ماذا؟ إن أنا عندي مصلحة صلاة الجماعة مع مصلحة التصدي للعدو والتربص به تعارضا، لكن الشرع بين لي أنه يمكن الجمع بينهما بإخلال بشيء من كمال صلاة الجماعة. يعني خلاص خد الإيه؟ خد أصل التصدي للعدو والتحفز له، لا تتركه، مصلحة مهمة ما تقدرش تتركها تضيع النفوس الايه يتسلط العدو على البلاد والعباد. فمش ممكن نقول ان احنا نبقى امام العدو ونديله فرصه ان احنا نغفل فيهزم المسلمين ويقتل وياسر الى غير ذلك. طيب ومصلحه صلاه الجماعه ده طبعا اللي بيقولوا بوجوب صلاه الجماعه كمساله فرعيه جانبيه، يعني من اكد ادلتهم ايه؟ صلاه الخوف. ما هي لو مستحبة حتى لو هي أكد استحبابا كان الشرع أذن فيها في الإيه في أشد اللحظات في الجهاد، أو على الأقل أذن جماعتين. ده أنا إيه ده الحرص أن تبقى جماعة خلف إمام واحد. فالشرع ماذا شرع لنا؟ شرع دي مسألة، دي أحكام، لكن بنستفيد منها الايه؟ الروح العامة اللي هنعملها فين؟ في الفتاوى. امتى سيحتاج العلماء الأمة ان هم يبحثوا مسألة؟ ما المسائل دي مبحوثة خلاص، فيها حكم ملزم في النهاية. لكن لما يجد لك يجد طبعا في واقع المسلمين، عبر بقى واقع الأفراد والجماعات والأمم، انه يكون في ظروف معينة بحكم الواقع انه اذا فعل مصلحة فلا بد ان يترك الاخرى. يبقى هنا نتكلم اذا عرض للمسلمين شيء، عرض للمسلم فرد كان او جماعة او للأمة ككل، هذا التعارض بين مصالح معتبرة شرعا، تزاحم بحيث انه لا يمكن ان يفعل المصلحتين معا، يبقى هنا ده بيبين لنا او بينبهنا الى احد افضح الاخطاء التي ترتكب مع هذه القاعدة، انها تطبق عند عدم وجود تعارض. يكلمني على الاهم والمهم، المسألة دي مش اهم ومهم فقط، ده تعارض فمضطر معه الى ان اقدم الايه؟ الاهم على المهم. مفيش قاعدة في الدين اطلاقا، لا من قريب ولا من بعيد، بتقول اذا وجدت اهم ومهم فاترك المهم كده بلا ايه؟ بلا تعارض. لا ده ايه؟ الترك ده لا يكون الا عند الايه؟ طب هل الدين فيه اهم وفيه مهم؟ اكيد، ما القاعدة دي مبنية على كده، والحديث الإيمان بدون 70 شعوب أعلاها شهادة لا إله إلا الله وأدناها بطل الأذى عن الطريق. مجرد معرفة إن في أهم وفي مهم لا يعني إغفال المهم، ده أدناها ده من شعب الإيمان، يعني هي صحيح في أعلى وفي أدنى، لكن سيظل أدناها، يكفي إن هو من إيه؟ من شعب الإيمان. بل رتبة الواجبات ورتبة المستحبات، كل إن نعرف ان شيء مستحب لا يعني ان هو غير مهم، ولا يعني ان اتركه لانه مستحب، لا. هو المستحب فيه تخير، لكن مش عشان فيه ما هو اهم منه، لان الله لم يلزم به. اللي ما خدش اللي مش هيعمله سيفوته الثواب، لكن ما حدش يقول اصل يا اخوانا في واجبات. ايوه، ما هو هنا مش هي دي القضيه، هي القضيه انت بتخاطب حد مخاطب باستحباب شيء معين بترغبوا فيه، هو غير معارض عنه عنده بحاجة. ما فيش هنا مجال ان اذكره بالحاجات الاهم. انا بذكره وهو دلوقتي مش في رمضان، في ايام يستحب الصيام، بذكره بهذا المستحب. طب لو ما عملوش لا يأثم، لكن لا مجال هنا ان انا اقول الحاجات الاهم لانها لا تزاحم ذلك المهم. وكل دين الله هام واجبه ومستحب. يبقى إذن المسألة هنا بنحتاجها في الفتاوى، لأنها وإن كانت موجودة في قضايا دائمة، لكن القضايا الدائمة دي ورد فيها نصوص شرعية فصارت أحكاما، فصار في عندي حاجة صار اسمها صلاة الخوف خلاص، وبندرسها حتى بغض النظر عن إدراكنا مسألة الإيه؟ المصلحة التصدي للعدو، مصلحة صلاة الجماعة، خلاص بقى عندي بس صلاة الخوف بدرسه وهو مشروع على هذا النحو. لكن الحاجة ان الأمة ستعمل هذه القاعدة، يبقى عند دي بتبقى في أبواب الايه؟ الفتاوى. طيب القواعد الفقهية زي ما قلنا مرارا، وده معنى عايزين يستقر في أذهاننا، بعضها مستمد من أدلة شرعية مباشرة، وبعضها جاي من استقراء أحكام جزئية. أيا ما يكن، في النهاية إذا دل الدليل على أمر ما بنعتبر ده من الأمور، من حكم التشريع ومن سبات التشريع ومما يعني شرعه الله لنا. بعد ما جبنا القاعدة نطبقها على فروع، مش الفروع اللي فيها حكم، لا، الفروع اللي فيها حكم دي مفروغ ايه؟ مفروغ منها. ده دي اللي جبنا منها القاعدة. طب لو لقينا فرع تاني احنا شايفينه يدخل تحت القاعدة دي بس ما دخلش. نقول يبقى رؤيتنا انه داخل تحت هذه القاعدة فيه خلل، والحزب احنا حسبناها غلط. مش نقول بعد ما نقرر قاعدة من مجموعة جزئيات نقضي بها على جزئيات اخرى. كل الجزئيات التي ورد حكمها في الشرع لا مجال لإعادة الاجتهاد ايه فيها، يبقى منفعش اجيب مصلحتين ما كانوا موجودين في زمن التشريع وهم موجودين دائما وابدا، والشرع في حالة ما رجح احداهما على الاخرى، واقول طب ما طبع عليها قاعدة ايه ان اذا تعارضت مصلحتان، نقول له لا هو اكيد انت حكمك بان المصلحة دي ارجح من دي غلط، يا القاعدة ذاتها غلط بقى، يعني لازم يكون في حاجة غلط. لكن ما ينفعش اجي اعارض حكم شرعي تفصيلي في مسألة بقاعدة انا رحت جبتها من مجموعة جزئيات، الجزئية دي مش منهم، وبعدين اقول ايه ده هي داخلة تحت هذه القاعدة. يعني مثلا من الامثلة كانت مش كتيرة مش موجودة في زماننا كتير يعني، لكن دي اللي ضرب بها الامام ابن القيم لان وقع فيها فقهاء. كان في حديث وحديث المصراء من اسباب الغش في بيع المواشي التي ترد للبن، وربما كمان التي ترد للحم بس هي بتبقى واضحة، او التي ترد للبن، انه يربط الضرع البهيمة فيجمع حلبة واثنين وثلاثة في الضرع، يروح بيها السوق ضرعها ممتلئ جدا، فالمشتري يظن ان ايه ان دي حلبتها الطبيعية. بعد ما يروح هيحلب اول حلبة وغالبا هيشربها، ويجي يحلب تاني حلبة يلاقي ايه، يكتشف الخداع. الحديث بيقول فهو بخير النظرين، ان شاء امسكها وان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. كويس. فبعض الفقهاء قالوا والله احنا عندنا قاعدة، هو كده هيرد اللي هو اشتراه وياخد ايه التمن. طب هو شاري البهيمة ومعها الضرع بتاعها ممتلئ بلبن، اللبن اللي يتكون بعد ما هو اشتراها بتاعه، بس هو جزما كده كان فيها لبن ايه مش بتاعه، وهو حلبه خلاص وشربه فلان. فقالوا طب احنا لما يجي الشيء يرد عينه، طب مش قادر يرد العين يرد مثله، طب مش قادر يرد المثل يرد قيمته. قالوا اللبن مثلي له مثل، فكان الطبيعي ان يقول يردها ويرد معها ايه مثل اللبن الذي كان في ضرعها. فبعض الفقهاء قالوا هذا الحديث لن نعمل به لانه خلاف الاصول، والبعض قال اهون شويه من الاولين قال ايه هو خلاف الاصول ولكن سنعمل به. لما ابن القيم قال يجب العمل به وهو ليس خلاف الاصول. اشكل عليك قوي كما يقول ابن القيم رحمه الله، يعني معنى كلامه اعتبر او الزم نفسك بان كل حديث اصل بذاته. قول بقى والايه والمثل يرد مثله الا في المصرة، بس كده خلاص انت كده مش فاهم النكتة اللي خرج بها الحديث ده عن القاعدة دي، بس تعمل القاعدة اللي انت جبتها من مجموع نصوص لا بأس ولازمة، وقول هي ما بتعملش هنا. ليه ما بتعملش هنا؟ لأن الشرع أمرنا بغير مقتضى تلك القاعدة في هذا الموطن. يسعك هذا. وهو قال بقى عند التأمل هتجد لماذا كان هذا الحديث أو تلك الواقعة بالذات مش جارية على القاعدة اللي احنا استنبطناها من مجموع جزئيات كتير. قال لأن هنا انتوا بتقولوا المثلي كان يجب ان يرد المثل، هو كان واخد منه البهيمة ومعها لتر لبن ولا اتنين لتر لبن ولا صاع لبن، فنقول له ردها ورد الاثنين لتر ولا الاثنين صاع معاها ولا واخد درع ممتلئ؟ واخد درع ممتلئ. ففين المثل؟ هو اللبن كمادة يوجد مثله، لكن في الواقع المقدار مش موجود، مش معروف. فالشرع ثم ان المشتري هنا مظلوم، عايزين نساعده في انه يرد مظلمته دون ان يظلم البائع، رغم ان البائع ظالم في ابتداء. فبيقول طب هو ممكن يكون ليس من اهل اللبن، ما عندوش بهائم اخرى، هو والتاني هو اللي غشه، فتقول له بقى قدر اللبن وده يؤدي الى الشجار. طب لو خلصنا من دي وروح جبهوله، لان اللبن مثلي جيب مثله، فده في الغالب في ارهاق لمين؟ للمشتري. فقال ان الشرع هنا خفف عن المشتري اذا رغب في رد البهيمة التي اشتراها، وانه احاله على شيء متوفر مدخر وعلى قدر ثابت، صاع من طمر، ما ممكن الدرع يبقى فيه كتير يبقى فيه شوية لحسم مادة الايه الخلاف. يبقى احنا لو توهمنا، مهم جدا احنا بنعمل القواعد، اولا القواعد بنجيبها من مجموعة جزئيات، يبقى احنا متأكدين ان القاعدة موجودة في كل الجزئيات دي، مستحيل نرجع ندعي جزئية من الجزئيات دي لا تنطبق عليها الايه القاعدة. ممكن الاقي فيه جزئيات تانية عندي نص شرعي مفاده انه مش داخل في القاعدة دي، اراجع بقى القاعدة نفسها انا عاملها صح ولا غلط، انا عامل استقراء كامل ولا ناقص، ولو يعني اقل واجب لو لقيت القاعدة منضبطة ومستقاة من جزئيات كتير وواضحة اقول هذا الحديث للجزئية الاخرى دي اصل بذاته، وهذه قضية تعامل معاملة خاصة للنص للدليل. ممكن ابقى فاهم علته ممكن ابقاش فاهم علته، بس انا اؤكد انه يجب اتباع الدليل، واؤكد كمان ايه ان لابد ان في تلك المسألة المخصوصة نكتة جعلتها تختلف عن ايه عن باقي الجزئيات اللي بتاعتها. يبقى انا عندي هنا التزاحم، يبقى في تزاحم حقيقي لا مجال للكلام على مجرد الاهميه والترتيب، ملوش مجال هنا خالص. والتزاحم ده معناها ان في شيء فارض عليا، يا اما اعمل دي يا اما اعمل ديت. المسائل اللي هي دايما تبقى كده بلاقي انها فيها حكم شرعي، مش كده؟ انما المسائل اللي هي الاصل فيها الا تتعارض، لكن ظروف فرض ما او مجموعه ما او ظروف الامه في وقت من الاوقات حدث الايه التعارض، حينئذ بنقول القاعده اللي احنا استنبطناها من مجموعه ادله ومجموعه جزئيات بتحتم انه يقدم المصلحه الاعمى. احنا مش محتاجين دليل خاص لهذه القاعدة، كل ادلة القاعدة الاولى هي دليل هذه القاعدة، طالما قلنا دين الله مصلحة كله. وبعدين بنقول عندي مصلحتين وانا عارف مين فيهم اعلى من التانية ولازم افوت واحدة منهم، طالما انا اقول مقصود الشرع تحقيق المصالح، يبقى لما اجي انا مضطر لترك بعض المصالح اترك الايه الاقل. لكن هو ذكر ادلة خاصة منها قوله تعالى اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم، ويبقى هنا برضو ايه كان يعني ال ال ال ال يعني ال ال ال هذه الايات كنا دايما بنقول فيها ده وصف للشرع كله بالحسن، وافعل التفضيل ليست على بابها، هو هنا استعملها على بابها، يبقى ايه الشرع فيه حسن وفيه احسن، وان انت يمكن وان تعد التعارض يلزمك تاخذ الايه الاحسن. ومنه قوله عز وجل فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسن اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالب. واحسنه يتبعون احسنه يرجع الى القول، فإن تزاحمت المصالح التي يكون فيها تحقيق لأحكام من أحكام الشريعة فإننا نتبع الأحسن. وباب سد الذرائع مقرر على هذه القاعدة، وباب المصالح المرسلة وباب سد الذرائع. احنا عملنا ايه في باب سد الذرائع؟ عندي مصلحة معتبرة كبرى وعندي مصلحة، خد بالك احنا قلنا المباح هو نوع من الاعتبار، الإباحة دي معناها مصلحة، لكن ايه من احتاجها يفعلها، فلا خلى رثبتها. وذلك قلنا حتى كلمة تسمية المباح بالمصالح غير المعتبرة فيه بعض التجاوز في الاصطلاح، ده انا لو هو غير معتبر بيمنع، يبقى كأن الاعتبار على درجتين، الإباحة والطلب، والطلب فيه استحباب وفي وجوب وفي استحباب. لكن هنا انا كان عندي المصلحة اللي درجة اعتبارها هي انه من احتاجها فعلها، لما صار المفسدة المنهي عنها الكبرى، عشان نتكلم على مفسدة الذرائع، لا يمكن أن تتم منع تلك المفسدة الكبرى إلا بأن نمنع مع هذه المصلحة المباحة، صار هنا إيه نمنعها مراعاة للمصلحة الإيه الأعلى. يعني القواعد دي داخلة في بعض شوية، انت ممكن فعلا القاعدة الكلية الأولانية اللي بتقرر أن دين الله مصلحة كله، تجد أن القاعدة دي بتتولد منها بصورة أو إيه أو بأخرى. فبيقول وباب سد الذرائع مقرر على هذه القاعدة، وقد بنى الفقهاء. يبقى إزاي بقى سد الذرائع مقرر على هذه القاعدة؟ من جهة إيه؟ أننا لما لقينا مفسدة كلية كبرى، وطبعا درء هذه المفسدة اعتبروا إيه مصلحة، ماشي. فلما لقينا مفسدة كلية كبرى ستضيع إلا أن نمنع معها شيء من المصالح التي اعتبرها الشرع، بس درجة اعتبارها كان إيه الإباح، ودي من حيث الصلاح ما سماش مصلحة معتبرة، المصطلح ما بيقولش علام، قلنا لا نضحي بدرجة اعتبار الإباحة دي وندخلها كمان في المنع عشان تحقق المصلحة الإيه الكبرى بمنع المفسدة الكبرى. يقول وقد بنى الفقهاء باب الترجيح في كتبهم الأصولية للنظر فيما هو الأعلى من المصالح وما هو الأقل والأدنى. أفلح الشيخ انشغل بسرعة أن يقول لي الفقهاء قالوا لنا إزاي نرجح عند التعارض أو الأصوليين، لأن ده قلنا بيبقى كتير في باب الإيه الفتوى، فقالوا لنا نرجح إزاي. فمثلا قال إذا نظرنا في الأفعال نجد أن بعضها يتعدى نفعه إلى غير الفاعل، وبعضها قاصر يقتصر على الفاعل، ولا شك أن الفعل المتعدي نفعه إلى الغير أولى من الفعل القاصر. طبعا هنا الترجيح بين المصالح المتعارضة لا ينبغي أن ينظر فيه إلى عامل واحد فقط، زي كده إيه ساعات نلاقي بعض الإخوة يروحوا لكلام بعض السلف أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. كلام صحيح. ليه؟ المبتدع عصى الله عز وجل بفعل، لأن البدعة نوع من المعصية، ولكنه ينسب هذا إلى الشر، فبقت إيه مشكلة تانية. كمان هو أبعد عن التوبة من العاصي، من العاصي عارف نفسه عاصي، لكن مستحيل أنا أطبق دي من غير ما أنظر إلى مقدار المخالفة. مش معقول هخلي إن مثلا البدع العملية من باب إن البدع أحب إلى إبليس من المعصية، إن البدع العملية أروح أخليها زي كبائر الذنوب أو أعظم، لا، ده أحد عوامل الترجيح. يعني إذن البدع الكبرى في الاعتقاد فعلا افدح من الكبائر. البدع فيها صغائر افدح من صغائر الذنوب، لكن في الغالب اقل من ايه من كبائرها ونحو ذلك. فمش دايما في الباب ده محتاجين ننظر في كل الحاجات. لكن من ضمن الحاجات اللي بيكثر الحاجة إليها ويكثر الحاجة إليها كتدين شخصي، الإنسان مش هيسأل كل شوية، فبيرد عليه كتير إنه يكون مشغول بعبادة قاصرة ويبقى الباب باب مستحبات أصلا. يبقى هو لو مشغول في باب اللي بيقول أذكاره أو بيقرأ ورده وجاء نوع من اتباع جنازة أو عيادة مريض أو نحو ذلك، هنا من حيثية النفع المتعدي والنفع القاصر بتقدم الحاجات اللي ايه نفعها متعدي. لكن الامر ممكن لو وصل بقى في النهاية هي تعدد علاقاته ونحو ذلك وتشعبت بحيث هو النهاردة في ظاهرة غريبة، يعني التليفونات مفتوحة معرفش ليه. ماشي، ربما بمناسبة تعدد العلاقات. يعني ممكن احيانا حد لما يطبق الكلام ده يلاقي نفسه سيفقد الحد الادنى، مش الحد الادنى نقصد الواجبات، يعني هيفقد الحد الادنى من المستحبات اللي هو محتاج اليه لتزكية نفسه. فيبقى هنا لا، ساعتها ايه ممكن نقول بقى القضية تحتاج الى بعض النظر، ويبقى مثلا بقى الأقارب الجيران القريبين من يعلم انه هو يحزن اذا لم يعده، وممكن يتهاون او يعني يقول كفاني غيري مع غيرهم عشان يوفر بس وقت لبعض العباد. المسألة محتاجة عند التطبيق الى نوع من الرشد. لكن فعلا احد الحاجات نلاقيها موجوده كتير في كتب الوعظ، انه وبعض لانه بيتعرضوا للعبادات وتعرضها او ممكن بيحصل شيء من هذا اثناء التعرض لاي شيء من هذا، يقولوا ان الفعل المتعدي نفع ولا الغير اولى من الفعل القاصر. مثلا يجي العلماء يقولوا في الزمن الفاضل زي العشر الأواخر من رمضان قد يقدم التزود من العباد والاعتكاف والانشغاء وترك الأفعال المتعدية، هو تركها فترة محدودة في زمن فاضل لتزود عشان يرجع لها تاني ونحو ذلك. ولذلك فإن تعليم العلم أفضل من صلاة النافل، لكون النفع هنا متعديا إلى الغير مش الرواتب، اتكلم هنا على النوافل. فيبقى اذا كان الحالة البدنية للشخص اللي عنده علم يحتاج اليه وفي طلبة يحتاجون منه طلب العلم، لو هو جلس للتدريس هيصلي الفرائض والرواتب وربما لا يستطيع ان يتنفل، يقدم التعليم على صلاة الايه النافل. وكذلك من ضمن عوامل الترجيح الأخرى الفعل الواجب أولى من الفعل المستحب المسنون، طبعا دي واضحة جدا تعارض الواجب، وهنا برضو التعارض لابد وأن يكون حقيقيا. يبقى إيه أما تيجي تقول بيذكروا كثير جدا بتوع الإخوة في أو الإخوان يذكروا عن الأستاذ حسن البنا رحمه الله إن هو دخل مسجد فوجد يعني حد بينكر على المؤذن أو لقى اتنين مختلفين في الأذان، فقال لهم مش عارف دي سنة والحب في الله واجب فيقدم هذا على ذاك. وما ينفعش القضية هنا، ما ينفعش ان انا اقول الحب في الله واجب فأقدمه على الأمر والعرف عن المنكر وهو واجب. يعني أنا هقول أحد جزئيات سنة سنة، لا هي ده تطبيق غير صحيح. وبعدين أستطيع أن أجعل النصيحة بلطف وأدب، هو ده اللي ممكن نقوله بقى، نجعل النصيحة بلطف وأدب بحيث في النهاية لا أترك الأمر بالسنة ولا أترك الحب في الله. أترك المراء والجدال، نعم، بمعنى إن أنا نصحت حد. دايما بنقول للإخوة كده، علامة إن إحنا تركنا النصيحة إلى الجدال إن كل طرف بيردد نفس كلامه تاني في أي مناقشة في الدنيا. ودي قاعدة تريحك جدا بين الزوج والزوجة وبين وفي الأمر والمعروف والنهي عن المنكر في كل الأمور. أنا جاي أنصح شخص، بقول له هذا الأمر محرم، بيقول لي ليه محرم؟ بقول له الدليل كده، لسه بنفيد بعض. يقول لي بس الدليل ده مش معناه كده، فبرد لكده لسه بنفيد بعض، لغاية ما نضر في فلك ايه، هتلاقي كده كل النقاشات اول ما يبقى كل واحد بيرد التاني لازم نقف كده، ما عادش فيه فايد. وهو انا لن اتسلط على قلب الاخر ولا هو اتسلط على قلبي. لو احنا مختلفين في قضية علمية كده محدش مننا بيقدم جديد للاخر. واجب النصح حصل، البيان كل واحد بين بدليل ان التاني عمال يكرر ايه نفس الكلام. فإذا كان في النهاية دي نصيحة خلاص كل واحد سيب التاني. طب احنا بقى في مركب واحد، في بيت، في أسرة، زوج وزوجة، في عمل جماعي، نترك بقى مسألة محاولة الوصول إلى اتفاق أو محاولة الوصول إلى إجماع لآلية لحل الخلاف. لازم يكون عندنا آلية، نبقى عارفين انه يعني لابد ان يحصل خلاف. ناس كتير قالك طب ما الخلاف ما نتناقش. ايوه، ما هو بعد النقاش يفضل الخلاف موجود في يعني امثله كتيره جدا. ماشي، يعني احنا على سبيل المثال قضيتنا المتكرره نبتدي الساعه كام، كل ما بنقولها هل عمرنا وصلنا الاجماع؟ كان وارد نوصل لإجماع لولا بعض الإخوة، بس مشكلة. لكن يعني عقلا يمكن ويمكن. طيب إذن بعد الحوار بيظل اختلاف الرؤى موجود. طب إذن أنا لازم يكون عندي دايما إيه، آلية لحل الخلاف بعد ما النقاش ما يجيبش نتيجة، إن ظل كل طرف مقتنع. طبعا في اسباب في الاول، التجرد والحرص على المصلحه العامه، والانسان لما يتناقش وبين لشيء ينتفع بالبيان ويعيد التفكير فيه. لا، لكن وارد جدا يظل هناك بعض الاراء المختلفه. يبقى في اي نقاش في الدنيا اول ما ندخل في الحركه المفرغه كده ما عادش حد بيفيد التاني حاجه، كده هيجي الشيطان بقى. يبقى اللي بيزيد في الكلام هو درجة خشونة في الكلام ليس إلا. احنا بنعيد نفس الكلام الموضوعي بس هنزود معاه بقى، هو انت يعني ألا تفهم، ألا تعي، ألا كذا، ما أنا قلت 100 مرة. هتلاقي بقى كل العبارات التي يعني تسبب الشقاق تيجي فين؟ أول ما المناقشة الموضوعية تنتهي. هي انتهت إزاي؟ لانه خلاص هو في درع شيء ما مخلي ما حدش من التاني عنده شيء يضيفه. وذلك برضه حتى الاول قبل ما نوصل لدي، وانت بتتحاور مع اي حد لازم يكون انت حريص تستفيد، ولو لقيت حاجه ما كنتش واخد بالك منها تعيد التفكير وتعيد النظر، ولو مش قادر تعيد النظر في الوقت فورا ممكن تطلب مهله تفكر تاني وكذا. وانت بتوضح له انت مش قضيتك تعيد كلامك تاني، خد بالك ما انت قلت الاولاني هو ما فهموش. ودي برضو بعض المدرسين بعض المدرسين يشرح للاولاد فهمته يقولوا لا، او لقيهم مبلمين فخلاص كده ما فهموش، يعمل ايه؟ يعيد الكلام تاني كما هو. ده هو كده يعني بيزود نفور الدرس ده مش هيفهموه طول عمرهم. يعني أنا أذكر أيام الجامعة كان أحد الأساتذة المعروف يعني بذكائه وحسن شرحه كان بيشرح درس ما، فقال لي والله يا شباب الدرس ده أنا أول ما خدناه في المرحلة الإعدادية وإحنا طلبة المدرس عقدني منه، فضلت مش فاهمه لغاية ما بقيت دكتور في الجامعة الحمد لله فهمته، فأنا عايزكم تفهموا أنا شيء يعني مسألة إن أنا لو عندي متغيرين لازم يكون عندي معادلتين مختلفتين وإلا مش هلاقي حل. هو موضوع بسيط قوي على فكرة، تقدر تشرحه للطالب في ابتدائي كمان، بس يعني إيه يكون القضية في إنه أنت قلت كلام ما تفهمش، دور على فين موضع الإلغاز، فين موضع اللبس، حاول تطلعه بالتوقع او تستنطق اللي قدامك عشان تشوف ايه الحته اللي انت محتاج تعدلها في تزيدها بيانا، تجيب لها مثال، تحترز من غيرها، هي ملتبسه مع حاجه تانية فتقول الاحتراز. ماشي، يبقى ده ايه عموما كيف يجرى حوار الموضوع تطرقنا له كده على كده. يبقى هنا الواجب اولى من فعل المستحب، ده شيء واضح جدا. طب الواجب طبعا مثاله الواضح، واحد كان نايم قام فجاه لقى الوقت لا يتسع الا لصلاه الفريضه فما يصليش نافل، يصلي الفريضه ايه مباشره، هو استيقظ قبل خروج الوقت بشيء لا يسع الا لصلاه الفريضه. طيب بقى الشطط في تطبيق القاعده دي، حد يقوم قبل طلوع الشمس بفترة يسيرة يجب نفسه جنب، قالوا ممكن يتوضى بس ده من الشذوذات، ان هنا انت جبت مين اللي قالك ان واجب الوقت مقدم على واجب الطهارة؟ انا مش واجب مع مستحب، ده الاتنين ايه واجبين، وبعدين ده واجب الوقت، الشخص ده لو كان نايم ليس في النوم تفريط، فيبقى هو كده طالما انه اول ما قام راح يغتسل هو هو هو مش مفرط من ساعة ما قام وهو لم يضيع ايه. طب لو كان مفرط خلاص ما انا مش هديله رخصة يفسد العبادة، طب ما يصلي بقى الصلاة الرباعية يصلي ركعتين بالمرة عشان يلحق الوقت مثلا يعني. فاذا القضية هنا هذا تطبيق خطأ للقاعدة بعض العلماء ذهب إليه والجمهور رفضوا، اللي ذهب إليه ذهل على أن تطبيق خطأ للقاعدة. ليه؟ الاثنين واجبين، بل الواجب اللي هو جعل هو عكس مين الأهم ومين المهم، أو مين اللي يلحق بصاحبه تقصير ومين اللي ما يلحقش. الوقت عند عدم التقصير قابل للتسامح غير شرط الطهارة اللي هو متأكد قاعدة التأكد، وزيه زي أركان الصلاة لازم يعملها بهيئتها المطلوب. فإذا إيه الواجب أولى من المستحب، أو الفرض أفضل من النفل. وبعضهم يقول في هذه القاعدة لا يترك الواجب إلا لواجب مثله، ده احنا بنقول إيه عند التعارض هقدم الأولى. فابتداء عندي الواجبات دي يعني رتبة والمستحبات رتبة، فلو أنا الأمرين المتعارضين المصلحتين المتعارضين اللي معايا إحداهما واجبة والأخرى مستحبة كده أغنتني عنه خلاص، بقيت واضحة جدا. وبالتالي هنا إيه التعارض اللي بيحتاج نظر دقيق جدا بقى لما يبقوا الاثنين واجبين او الاثنين ايه مستحبين. وهنا مرة اخرى المستحب مطلوب على وجه التخيير، لكن مش لان في واجبات، يعني ما ينفعش اجي على المستحبات دون ان تتعارض مع واجبات واقول ايه اطبق القاعدة واقول ده مستحب. ايوه المستحب ده تعارض مع ماذا؟ بعد ما اقول له بتعارض مع ماذا وما يلاقيش حاجة تعارضت معاه يقول بس هو مستحب. ايوه يا سيدي قول انه مستحب، زي الناس ايه طبعا فضلا ان يطبقوا القاعدة دي على امور واجبات هم خلوها مستحبات. فيجي الاول يوم مثلا يقول مثلا اطلاق اللحية مستحب، ده خلاف قول الجمهور يعني، بل يعني لا يكاد يقول من الاربعة مثلا حد بخلاف ذلك. طيب انت خليته مستحب وبعدين يقول إذا تعرضت مصلحتان قدمت أو لو ما أيوة، فين المصلحة الأخرى اللي أنت شايفها متعارضة؟ يقول مصلحة تأليف الناس. طب مين اللي قال الناس تنفر من السنة؟ وإذا نفروا ما هو حينفر من اللحية اللي ناوي ينفر، يعني ينفر من اللحية، ينفر من صلاة الجماعة، وينفر من تحريم الربا، وينفر من الحجاب، وينفر من كذا. طب أنا أبين له السنة، معقولة بعد ما أبين له أن دي السنة سينفر؟ إذا كان كذلك ده خلاص يعني، فلا يلومن إلا نفس. فإذا كان الناس تنفر من السنة، لا، مصلحة بيان السنة في الجملة أعلى من اللي أنت بتقوله. ماشي، الأول يخليها مستحبة وبعدين يتركها بغير تعارض. طب لو هي مستحبة وبس، يقول خلاص أنت رغب فيها على أنها مستحبة، يبقى هتبين الحكم عشان اللي يكسل عنها ما يعملهاش، لكن ما تقولش انها معارضة بايه بغيرها، يبقى كده كل الناس تتركها. طب لو هي معارضة بما هو اولى منها عند بعض الناس، ما تقولش فتوى عام. ضربناكم مثال قبل كده يا استاذ وجدي، يعني طبعا دلوقتي بقت شذوذاته عنيفة جدا، زمان كانت شذوذاته وشذوذاته من باب التشدد والتكفير، زمان كانت العكس بقى، كانت ايه في الايه في التساهل، كان يقول لك يقعد اخواننا السلفيين ويقولوا اعفاء اللحيه ويقولوا مش عارف ايه، وبعدين يجي لي شاب ابوه هيطلع امه لو ما حلقش لحيته، يهربوا بقى هم، ده حد على حد قوله يهربوا من الواقع. تقعدش تقول لي احاديث وايات، لا، جاوب على الواقع. الراجل ابوه هيطلع امه، ايوه فين الراجل ده؟ هو جه استفتاك، اديله الفتوى، يعني اديله الفتوى على قد سؤاله، كل الأمة دي أبقى أطلع أمهات عشان اللحية، يعني حاجة. فطبعا برضو إنه يجي جاب حاجة حالة واضح جدا إنها إيه، إنها جزئية تماما، دي فتوى بتاعت مكلف. ده لو قلنا إن ساعتها هيجوز، ده لو قلنا يعني هيبقى فتوى ليه هو. أو المثال المشهور بتاع الشيخ الغزالي رحمه الله وعفى عنه، يقول لك انتوا عاملين زي انتوا بقى ايه، دي حزمه من الامور الشرعيه، طبعا المستحبات كلها وكثير من الواجبات وبعض المنهيات المحرمه، الموسيقى بقى واكل اللحوم الكلاب وكل ده عنده. بيقول اللي يهتم بيها يبقى شبه واحد غرقان وفي ايده خاتم ذهب وانت واقف على الشط مش عايز تنقذه، عمال تقول له الذهب حرام. لا، المثال اللي حضرتك بتقوله ده، ايوه فعلا، هنا يتعارض واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع واجب انقاذ الرجل ده. فضلا مش هيسمعني لو هو المثال يعني على حرفيته يعني، فيبقى هنا يقدم انقاذه، وبعد ما نطلعه نبقى نقول له شوف يا اخي انت كنت بتصارع الموت و كان ممكن تلقى الله عز وجل انت ايه على معصيه. فده مثلا. طيب المثال اللي هو بيقوله ذلك، احنا حذرنا كتير من قصة ايه، يقول لي مثال صحيح في ذاته وبعدين يقوم يقول لي وكذا الممثل به، الاقي المثال صح بس وجه الشبه مش صح. هو احنا الامة في حال وضعها زي حال اللي بيغرق ده، اللي مش قادر تكلمه في حاجة، ده انت ده لو عارف انه ما بيصليش مش تعرف تقول له صلي، لو عارف انه بيفعل كبائر. هو هنا امامك المثال اللي هو ضربه، ليس امامك الا شيء واحد فقط تطلعه، فده مش على قد خاتم الذهب بس. فهل حال الامه كده؟ طب لو حال الامه كده، ده انت بتعمل مؤتمرات عن حاجات سياسيه، بتعمل حاجات شعريه وحاجات ترفيهيه، انت عايش إذا أنت مش حياتك حياة إن الأمة بتغرق وأنت الوحيد، أو إن الناس بتغرق وهناك من يناط به الآن إنه يروح ينقذ، يبقى أنت جايب لي صورة تعارض، بل تعارض شديد للغاية، عشان تقول لي وكذا الحال عندك. لا يا عم، أنت مش محتاج تضرب لي المثال ده على فكرة، أنت يكفي تثبت لي أن هناك ثمة تعارض من الاهتمام بالقضية دي والقضية دي، مش تقول لي دي مهمة ودي أهم. لا ما انا ممكن اهتم بالاثنين. تقولك لا ده انت مشغول بواحده بس منهم، ساعتها قول لي كده، قول لي انت قصرت في الاهتمام بهذه القضيه، لكن ما تقولش وكان يتعين عليك ايه تترك ده، ان كان هذا صحيحا برضه، لكن دي الايه الفكره في هذا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.